الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل والمنازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين. قال: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. يعني دون الإيمان، دون اليقين يكون الإيمان ميتا، لا يكون إيمانا صحيحا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. قال: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، به تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه عمل الزهاد والعباد والسالكين إلى الله عز وجل، إنما هو على تحصيل اليقين، وإشاراتهم كلها إليه، وعمل القوم إنما كان عليه وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزود الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. إذا اجتمع في قلب العبد وسلوكه وعمله الصبر واليقين صار إماما في الدين. قال الله تعالى بقوله: يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل الله عز وجل ممن سبقنا أئمة يهدون بأمره لما حققوا هاتين المرتبتين، الصبر واليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال: وهو أصدق القائلين، وفي الأرض آيات للموقنين. يعني الذي ينتفع بها ويصدق بها ويفهمها الموقن. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون، فالهداية والفلاح لمن كان موقنا بالآخرة. هذا بعض أفراد اليقين. الإيمان بالآخرة جزء من اليقين، اليقين بالآخرة جزء من اليقين، اليقين بالله واليقين باليوم الآخر واليقين بملائكته وكتبه ورسله وبقضائه وقدره. يقول: وأخبر عن أهل النار لأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فحال الكفار دائما هو التردد والشك، ليسوا على يقين من أمرهم. يعني قدرا كنت أتكلم مع بعض الإخوة الذين سافروا إلى بلاد الغرب، فقابل مجموعة من الأساتذة في بعض الكليات العملية من الفرنسيين، فقال أحدهم أن هذا الأخ الطبيب كان يريد أن يجدني إلى الإسلام. فمنذ نحو 20 سنة أو نحو ذلك، فتذكره لما قابله أو 15 عاما، فقال: أنا كنت أكلمك في أن الكون قد خلقه خالق، ألستم معي في هذا الأمر؟ فوجئ الأخ بأن الجميع يقول: لا، لست معك في هذه المسألة. واحد يقول له: والله أنا لا أدري، أنا المسألة عندي لا أعلم. والثاني يقول له: أنا الصبح أكون على حاجة وآخر النهار أكون على حاجة ثانية. وسبحان الله، وهم في ذلك دار من رزقهم حسن عايشون. يقول لي كان قبل ذلك مباشرة كان عمال معجب جدا بالجمال اللي فيه البلاد وسهولة الحياة والأرزاق الواسعة، ويقولوا احنا عايشين ليه في بلادنا صعبة أو للدرجة. فلما رأي من السبع اللي قاعدين كلهم ملحدين لا يؤمنون بوجود الله ولا يقيمون، مع ان دي اعظم قضايا وروحا، وكلهم ليس على رسوخ من امره، وانما هو ايه التردد، ان نظن الا ظن وما نحن مستخدمون. ودول اسوا من اللي ربنا ذكرهم، لان دول كانوا بيقولوا ايه ان ربنا خلق، لكن دول بقى مترددين في المعاد، فنحن مستيقنين بالمعاد، ولكن هؤلاء لا مبدا ولا معاد، ولا يفكرون في شيء، لا في موت، ولا عايزين يفكروا في انتهاء الحياه، عايزين ياكلوا ويشربوا ويعملوا تقدم علمي في الطب وفي الهندسه وفي الفلك وفي الحاجات دي، وحياتهم لا معنى لها. فالحمد لله يعني حياتنا الصعبه، وهي ليست بصعبه يعني بالنسبه فيه، هي بالحقيقة يعني نعمة من نعم الله عز وجل بدلا من هذا البلاء. وما نحن مستيقنون، أهل الكفر والعياذ بالله ليسوا على يقين من شيء، كل القضايا عندهم ليس ذات أهمية وليس عندهم يقين، حتى في الكفر الذي هم عليه ليس عندهم يقين، مترددين في كل شيء، في ظلمات لا يمكنون كما قال الله عز وجل. الله سيتعجب كيف تكون القضايا كلها ذات أهمية إلا أكبر قضية هي ما هي حياتنا، من أين أتينا وإلى أين نذهب، ومن الذي أوجدنا، وماذا يريد بهذا الكون الواسع، وما نحن المستيقنين يقولون ذلك ولا ندري شيئا. يقول فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، يعني أعمال القلوب اليقين بالنسبة لها هي هو بمنزلة الروح، وأعمال القلوب هي بالنسبة لأعمال الجوارح كالروح بالنسبة للبدن. إذن بدون اليقين أعمال الجوارح لا ثمرة لها، لا فائدة منها، هي كالأنساب الميتة. إن أعمال القلوب بدون اليقين أصلا منعدمة، إذا لم يوجد يقين لم يوجد حب ولم يوجد خوف ولم يوجد توكل. يقول وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مدار. روى خالد بن الوليد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهيتك له، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. رغم ضعف إسناد الحديث إلا أنه روي موقوفا بأساليب كثيرة متعددة، ونور النبوة يشيع منه، ولو كان موقوفا من كلام الصحابة فإنما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا المعنى. حديث يعني عظيم النفع من جهة المعنى. لا ترضين أحدا بسخط الله، وكلها لها شواهد، كل جملة من هذه الجمل لها شواهد من الكلمة السنة. لا ترضين أحدا بسخط الله، يعني مسألة أن يرضي الإنسان، هذا كله من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن تحمدهم على رزق الله. يعني لابد أن تكون راضيا في كل ما تعطى وتمنع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك. لذلك قضية التوكل منبعها أصلا من اليقين، ثقة بالله سبحانه وتعالى، أن تشهد الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، ورد ذلك إلى كمال اليقين. لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، لأن واحد يشكر في الناس، لا ليس كذلك، ولكن المعنى لا تظنن أن الناس هم مصدر النعمة، وأن أحدا هو مصدر الفضل دون الله عز وجل. إذا اعتقدت أنهم أسباب فنعمة العمل أن تشكرهم على أنهم أسباب، على ان الله ازرع الخير عن ايديهم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال عز وجل: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. ولكن ليس على انهم مصدر الفضل. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يبقى ليس ان يكون احد مصدر الفضل الله الذي تفضل على فلان حتى ساق اليك هذا الرزق. ولذلك لا تحمدنهم على انهم اولياء النعمه. يقول لك يا فلان ده ولي نعمتي. الله عز وجل هو الذي يتولى الصالحين، وهو سبحانه وتعالى الذي ينعم عليهم عز وجل. وهؤلاء الخلق انما هم وسائط واسباب. دي قضيه خطيره في الفرق. لذلك اذا نظر الانسان ان احدا دون الله سبحانه وتعالى هو الذي هو مصدر هذه النعم، فإن ذلك يرضيه على أي شيء كان. وهل التبعية لأعداء الله سبحانه وتعالى والولاء لهم نابع إلا نابع من ضعف اليقين أو العبادة أو الظن أن الأمور كلها بأيديهم؟ لذلك يتولونهم أعظم تولي حتى لو كان بأمر يحارب الإسلام والمسلمين ويحاصرهم بكل طريق، حتى لو أمروهم أن يقتلوهم خاصة يقتلوهم خاصة يريعوهم حتى لا يجدوا طعاما ولا شرابا لشعب. نسأل الله العافية. كل ذلك نابع من أنهم يرون بقاءهم فيما هم فيه من أنواع النعيم المتوهم ورده إلى فضل هؤلاء. هم الذين يقيموننا، هم الذين يطعموننا، هم الذين الأوراق كلها بأيديهم. من هنا يكون الثناء عليهم دائما أعظم من الثناء على الله عند هؤلاء القوم المنافقين وعند أعداء الدين لضعف اليقين. يرضونهم بسخط الله ويحمدونهم على رزق الله، لأن هذا في الحقيقة رزق الله. لابد أن تشكر الله عز وجل معتقدا انه هو الذي من عليك وسخر لك الخلق حتى اوصلوا الرزق اليك. ولا تذمن احدا على ما لم يؤتك الله. يقولش فلان ده قطع رزقي، فلان ده بيحرمني في رزقي، قطع لقمة عيشي. انت استحضر ان الله لم يكتب لك هذا الرزق. لا تذمن احدا على ما لم يؤتك الله. والسكولان تخبى هو اللي عمل كذا. انظر دائما الى ان الله لم يؤتك هذا فيهون عليك فعل ذلك. ولا تنشغل بانهم هم الذين اعطوا غضبهم، فان رزق الله لا يسوقه اليك سرق حريص. واحد حريص على ان يصلك خير معين لن يؤدي الى زياده رزقك. رزق الله الذي كتبه وقدره لك سيصل اليك، سواء حرص هذا الحريص او كره ذلك الكاره. لا يرده عنك كراهية كاره. يعني الكارهين الذين يريدون بك الضغط والمرض والسوء ومكروا مكرا شديدا في ذلك، ولكن كتب الله عز وجل ان الرزق يأتيك كارها. ولو كره الكافرون ولو كره الكارهون تأتيك الدنيا وهي راغمة. وان الله بعدله وقسطه جعل الروح الراحل الراحة والفرح في الرضا واليقين. من راضي بما قسم الله له، الرضا اساسا نابع من اليقين. من ايقن بهذه الامور استراح راحة عظيمة، وكل شيء يفوته وكل شيء يحصل له لا يضره الفرح الذي هو الغرور ولا الحزن الذي هو مع اليقين. كما قال عز وجل: لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. شهود أن الأمور من عند الله تجعل الإنسان لا يحصل له البأس واليأس، لكي لا تبتئس، لكي لا تحزن، لكي لا تعيش في كم عظيم على ما فاتك من الدنيا، ولا تفرح فرح الغرور والاعجاب بالنفس والكبر ورؤيه كمال النفس لما ياتيك من الدنيا. الله الذي اعطاك، الله عز وجل الذي منعك، هو المعطي المانع الخافض الرافع. ان الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن، هم فيما يتعلق بالمستقبل والحزن عما فات. الانسان قاعد في خوف وقلق واضطراب على المستقبل، وفي حزن دائم على ما وراء، لا حياه عيشة في ماذا؟ في الشك والصحب، في الشك ان الله عز وجل هو وحده المتفرد بالربوبيه والالوهيه، وان هناك من يشركه، وهناك من يملك امرا دونه، وكذلك في السخط بقضاء الله وقدره. اعوذ بالله. يقول واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. بل كثير جدا من كلام السلف يستعملون اليقين بمعنى التوكل. يقول والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته، ولهذا حصل اقتران الهدى به. وهذا هو الصحيح فعلا، أن التوكل إنما ينبع من اليقين، من كمال حسن الظن بالله واعتقاد صفات الكمال له، فعند ذلك توقن بأن ما قدره لك وأنت قد فوضت الأمور إليه هو خير ما يقدر، هو أنه سبحانه وتعالى الكريم المنان، وأنه سبحانه لا يضيع من توكل عليه بل يكفيه، وأنت قد توكلت عليه فمهما حصل لك من فوات شيء أو حصول آخر فأنت على يقين من أن الله عز وجل قدر لك ما هو الخير، وأنه سبحانه وتعالى أهل ذلك. فهذا الذي يجعل الإنسان في سعادة، سواء كان في فقر أو غنى، في بلاء أو عافية، بل يكون في عافية على الدوام، والبلاء عنده عافية، والألم يتحول في حقه إلى لذة، مع كمال اليقين. والصواب أن التوكل ثمرة اليقين ونتيجته، ولهذا حسن اقتران الهدى به. قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فالحق هو اليقين. وقالت رسل الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فالهداية تثبت كمال التوكل. يقول ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإذابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها، هو الذي يؤدي إليه، هو الذي يحملها حتى يصل الإنسان بها إلى المنهج المحمود. مادة جميع المقامات يمدها، هو الذي يقويها. الحب زاد من اليقين، الخوف زاد من اليقين، حب زاد من اليقين بأن الله عز وجل هو الودود، وأنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى له صفات الجمال والجلال، كما أن له النعم المتتابعة. وإنما ينبع الحب من النظر إلى الجمال والجلال، ومن النظر إلى النعم والإحسان، لأن القلوب مجبولة على محبة من يصل إليها. الخوف نبع من اليقين، لأن الله سيد العقاب، لأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فإذا أيقن الإنسان بقدرة الله العظيمة وشدة غضبه عز وجل على من خالف أمره وانتقامه من المجرمين، خاف من سخط الله وعقابه. وكذلك الشكر لله عز وجل زاد من اليقين بأن الله هو الذي من بالنعم، التوكل عليه زاد من اليقين بأن الأمور كلها بيده، وأنه سبحانه وتعالى يكفي من فوض الأمور إليه، والإنابة إليه نابعة من اليقين، لأنك إلى الله راجع وبين يديه موقوف، فلا بد أن تنيب من الآن. تقول واختلف فيه هل هو كسبي او موهبي، هل هو بهبة مجردة ام ان الانسان يكتسب باليقين. هناك يعني يقذف الله في قلبه اليقين دون عمل منه ام يمكن ان يكتسب. فقيل هو العلم المستودع في القلوب، يشير الى هذا القائل يعني الى انه غير كسبي. وقال سهل اليقين من زيادة الايمان، ولا ريب ان الايمان كسبي يكسب، يعني يكسب في طريق الكسب. والتحقيق انه كسبي باعتبار اسبابه، موهبي باعتبار نفسه وذاته. والحقيقة الايمان نفسه كذلك، الايمان اصلا توفيق من الله، ولكن انت تأخذ الاسباب، انت عليك ان تخالف كسبي باعتبار الاسباب. اما هو نفسه شيء يقذفه الله في قلب عبده فيؤمن ويوقن، وهو سبحانه وتعالى الذي يمن على العبد بهذه الاحوال والمقامات، ولكن العبد يكتسب اسبابها. هذا هو الصحيح في كل مراتب، ليس انها كلها كسبيه او موهبيه، بمعنى لا يقدر الانسان على شيء منها. فلماذا اذا ندرسها؟ لماذا امر القران بها اذا كان الامر مجرد موهبه محضه وليس هناك شيء تكتسبه وتعمل به حتى تصل الى الهبه؟ اذا كان الامر كذلك لم يصح لنا اوامر باعمال القلوب، لم يصح ان يشرع لنا اعمال القلوب ولا حتى الجوارح. حتى اقامه الصلاه هي من جعل الله سبحانه وتعالى، هي مرتبطه طريق. كل مره يختلف في ذلك كسبي ولا موهبي، هي مرتبطه بطريقه الايمان بالقضاء والقدر، وخلاصتها في قوله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هذا الامر معناه ان هي هبه من الله، ولكن انت تسعى وتاخذ بالاسباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. هذه الرحمه بالدين، وهذه الرحمه بالجزاء على الاعمال كذلك، الرحمه بالطاعه، الرحمه بالتوفيق. وهب لنا من لدنك رحمه، اذا انت عملت اخذت بالاسباب، سلكت الطريق، سألت الله أن يهبك وهو وهبك، أنت وقفت بالباب ودققت الباب فجاءت العطية. لكن لا تقل موهبي هو موهبة مجردة أجلس في بيتي ولا أقف على الباب وسيأتيني، أو أنه كسبي أقول أنا الذي أتيت به، لا لا هذا ولا ذاك. هو هبة من الله عز وجل كل الأعمال الصالحة، الإسلام والإيمان والإحسان كلها توفيق من الله وهداية منه عز وجل، لأن هذا هو الدين وهو الصراط المستقيم. هذا الشرك يعني؟ لا ما انت مش عارف تكشفك. وقال سهل اليقين من زيادة الإيمان، قال والتحقيق أنه أن اليقين كسبي باعتبار أسبابه وموهبي باعتبار نفسه وذاته. قال سهل ابتداؤه المكاشفة، كما قال بعض السلف لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، ثم المعاينة والمشاهدة. أما المكاشفة التي تستعمل في اصطلاح الصوفية عن كشف بعض الأمور الغيبية فليست هي المقصودة، ولكن المكاشفة لهذا المقام هو ما يشير إليه قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أن ترى من وراء كل مخلوق من المخلوقات وكل حركة من الحركات فعل الله سبحانه وتعالى وتدبيره وملكه، وعجز وفقر وعبودية العباد. وهذا والله أمر في الشمس والنهار، لكن أكثر الخلق في غفلة العبد. فالإنسان لو تأمل في نفسه فضلا عما لا يملكه من خارجه، ومتصور أنه هو اللي يتحكم في نفسه، ولكن كل لحظة من اللحظات وكل دقيقة من كل ثانية هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ملك يجريه ويدبره مالكه سبحانه وتعالى، لكن جسمك صح قلبك، جريان دمك، صحة عقلك، صحة سمعك وبصرك، لا تملك منها شيئا. فضلا بقى عما يعني يترتب على ذلك، فالناس تتصور بسبب أن بأيديها أموال وسلطان وجاه وقدرة على الكلام والحركة أنها تفعل، أنها تملك. وسبحان الله لو نظر الإنسان إلى يعني حقيقة ما حصل به هذه الأشياء لوجدها كلها أكثر منه. أول ذلك سمعك وبصرك وعقلك، قدرتك على فهم أنت تستطيع أن تكتشف به من خلال عملك. أنت تولد بلا يعني بلا قدرة على شيء وتخلق أساسا مما لا يسمع ولا يبصر، أليس كذلك؟ حوالي بنا من اللي أنت كلنا خلقنا منه من بني يمنى، وذلك الجنين يعطي السمع والبصر. من أين أتيت لنفسك؟ والعقل ده كم من المواليد يولدون فقد متخلفين عقليا، لا يملكون لأنفسهم شيئا، فلا يصنع لهم آباؤهم ولا أمهاتهم أو العالم كله. واحد ولد متخلفا عقليا لا يستطيع أن العالم كله أن يعطيه عقلا. من أين أكتسب هذا؟ ومن أين أكتسب المعارف والعلوم حتى يستطيع أن يصنع وينتج ويخترع؟ هبة من الله سبحانه وتعالى، توفيق منه سبحانه وتعالى. فالكشف النافع في الحقيقة هو الكشف عن ملكوت السماوات وملكوت الأرض. طبعا التفكر في ملكوت السماوات أوضح ظهورا، في نفسك من لا تملك شيء. طب تأمل في ملكوت السماوات بقى، حركة الشمس، حركة الكواكب، الكواكب اللي احنا والنجوم اللي مش عارفين عنها حاجة، لا نعرف عنها شيئا، وإنما يعني كائنات هائلة يحاول البشر أن يعرفوا فقط، فضلا إن هم بقى يملكوا حركة واحدة فيها أو شيئا منها. فيوم ما يعرفوا حاجة يقولوا ده شيء عجيب، يعني أمر وصلنا إليه، فكيف بتدبير هذا الكون كله وهو أعظم منا بما لا وجه للمقارنة. ملكوت الأرض، شوف البحر كده، حد يملك البحر ده؟ القوة الهائلة اللي موجودة في البحر دي، شوفوا هو صالح هو نهاج على الباكس. وماذا يصنع بيت البحر؟ التغيير المناخ ده بيفكروا هو ايه اللي هيحصل، جبال الثلج تسيح، البحار تغرق تلت اليابسه، ده درجات الحراره فقط اذا ارتفعت، وليس بايدي البشر الا شيء يسير، والا فدرجه حراره الكره الارضيه على هذا النحو. احنا بنبص في كواكب ثانيه درجه حرارتها واحده 200 وشويه والثانيه تحت الصفر دقيقات. هو عز وجل الذي يقدر درجه الحراره في الكره الارضيه على هذا النحو. في حاجات في كواكب ثانيه لو فيها ميه بتبقى متجمده الى ما لا يتصور الناس. ملكوت السماوات والارض ابتداء هذه المكشفه النافعه. اما قول من قال لو كشف الغطاء ما زدت يقينا، كلام غير صحيح. لماذا؟ لانه في الحقيقه لم يكشف قلبه حتى يعرف، لان الله عز وجل قد قال عن ابراهيم: قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. فدل ذلك على ان الخبر ليس كالمعاين، وفي الحديث ليس الخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام وهؤلاء الموقرون من الانبياء لا يمكن ان يكون في شك ولا في تردد عما اخبره الله به سبحانه وتعالى كلاما منه عز وجل. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضله السبيل. سيدنا موسى رجع وهو غضبان واسف، ولكن لما راه يعبدون العجل ايه؟ ألقى ألواح. فليس الخبر كالمعاينة، ده خبر من الله مباشرة. وسيدنا موسى غضب على قومه وحزن لما فعلوه قبل أن يصل إليه الدليل على يقينه بذلك، ولكن لما كشف له الأمر، لما عاينه بعينه، حصل له إيه؟ زيادة الأمر. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى؟ قال: ما زاغ البصر وما طغى. إذا رأى ببصر الجنة والنار، رأى جبريل عليه السلام، رأى سدرة المنتهى، رأى أشياء في ملكوت الله عز وجل، قد رأى من آيات ربه الكبرى. من يقول أن هذا اليقين يحتوي مع اليقين بأمر غيبي؟ نعم هو موقن، ولكن ليس لو كشف الغطاء ما زدت يقين. لا، هناك من هو أعلى يقينا منه يطلب مزيد اليقين. الأنبياء أعلى يقين يطلبون مزيد اليقين. قال ثم المعاينة والمشاهدة، المكشفة بالقلب والمعاينة والمشاهدة بالعين. وقال ابن خفيف وتحقق الأسرار في أحكام المعينات، الأشياء الغيبية سرك باطنك يكون متحقق منها، الأشياء التي غابت عنا وهي حقيقة الإيمان، إيمان بالغيب، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، تؤمن بالغيب، تحقق الأسرار، أسرار السر اللي هو الباطن، باطن الإنسان يتحقق بأحكام المغيبات، يكون على يقين من هذه الأمور الغيبية. وقال أبو بكر بن طاهر العلم تعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه. حقيقة هذا كلام ليس بصحيح، لأن العلم الصادق هو أول درجات اليقين، وليس يلزم أن تعارضه الشكوك، بل الشك عندما يحصل مع الريب لا مع العلم. العلم هو درجة من درجات اليقين، اليقين أمر لا يحتمل، وإن كان هناك تفاوت في درجات اليقين، والله أعلم. يمكن أن يقول العلم هو أول الدرجات، وأنت تجد ضرورة فرقا بين من أخبرك بخبر من الأخبار. مثلا قالوا أن هناك حريق في المكان الفلاني، والذي أخبرك بذلك صدق، وأنت تصدقه وتعرف صدقه ولا تشك في كلامه، فإذا أخبرك فأنت تصدقه وقد علمت بوجود هذا الحريق. ثم يأتيك آخر وثالث ورابع وعاشر، تقول بالقطع ولا يقين قد حدث الشيء، ثم بعد ذلك تعاينه بعينك، تذهب فيه فتشاهده في درجة. لو جاءك إنسان مشهور بالكذب أخبرك بأنه قد حدث الشيء الفلاني، حدث عندك شك، يمكن يكون حصل منه مصدق المرة، مش عارف إذا كان صادق أم كاذب، فإذا جاءك صادق علمت، فإذا جاءك عشرة أي فرد، فإذا رأيت بعينك ازددت يقينا. يقول عند القوم اليقين لا يشاكل قلبا فيه سكون إلى غير الله، يعني لن يحصل على درجات اليقين الكاملة مع اطمئنان لغير الله سبحانه وتعالى، بل تكون مطمئنا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يسكن إلى الله سبحانه لا يطمئن بغيره ولا يرغب فيما عند غيره، قلبه معلق بالله توكلا وإرادة، استعانة وتعبدا قصدا، يتوكل على الله عز وجل ويستعين به، هذا توحيد الربوبية، ويريده سبحانه وتعالى ويرغب فيما عنده ويخافه، توحيد الألوهية، هذا معنى السكون إلى الله ربا وإلها. وقال ذنون اليقين يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة وهي تورث الضغر في العواقب، كان حسن وجميل. يقول اليقين يدعو إلى قصر الأمل، لأنك تنظر إلى البداية والنهاية كما حاصرة الآن، أنت على يقين من الموت، وهو في الحقيقة يقين عند كل الناس، لكن ما من يقين أقرب إلى الشك منه، لماذا؟ بسبب طول الأمل. لو حصل اليقين كأنك تستحضر لحظات الاحتضار لك، وأنك تستحضر لحظات الدفن في القبر وانتهاء الحياة، ثم لحظات القيام من القبور والوقوف بين يدي الله، عند ذلك تشعر بمدى صغر الحياة فيقصر أملك فيها، ولا توسع آمالك تريد كذا وتريد كذا، أنت دائما تريد رضاة الله عز وجل، لأنك تعمل يوم غد. ما هو يوم غد؟ القيامة الأخيرة ما بعد الموت. وكثر الأمل يدعو إلى الزهد، لكن الدنيا دي هتساوي، والزهد يورث الحكمة، لأن الإنسان إنما إذا زهد في الدنيا، إذا ذهب تعلق قلبه للدنيا، عند ذلك يفتح الله عليه بجلالية الحكمة ما لا يكون لأهل الدنيا الذين هبوه في الطعام والشراب والجنس، لأن هذه الأشياء تعمي القلوب دائما، التحرر من سلطان الشهوات يورث الحكمة، أما الوقوع في الشهوات يجعل الإنسان مظلما قلبه وليقول. فالحكمة تورث النظر في العواقب نهايات الأمور، لا تقول إليه الأشياء، وليس أفكر كما يقولون من الصراح الواصف فيما تحت قدمي، أفكر فيما بين يدي فقط، أفكر فيما أنا فيه الآن، حين النهاردة وموتني بكرة كما يقولون، اليوم خبر وغدا أمر، بكرة ما فيها أي كلام، يعني اللذة الوقتية. هذا عدم النظر في العواقب. انظر إلى السجاير والمخدرات والجنس والأفلام القذرة والتنافس على الدنيا، كلها مردها من عدم النظر في العواقب، عدم النظر إلى النهايات، الانشغال بالوقت الحاضر فقط. وقال ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة، وترك المدح لهم في العطية، والتنزه عن ذنبهم عند المنع، اللي هي المذكورة في الحديث. ترك المدح لهم في العطية، مش المدح اللي هو الشكر، المدح اللي هم انتوا اللي جبتوا الخير ده، ما كانش هيبقى الا منكم، انتوا اولياء النعمة، لا، انت تشكرهم وانت مستحضر ان هم ايه اسباب. وكذلك التنزه عن ذنبهم عند المنع، انت ليس في طبيعتك ان فلان اللي يمنعك وفلان اللي عمل لك وفلان ده كان هو لولا ده كان زماني حصل لي الخير كله، هو اللي واقف لقمة الذوق، هو حجر العثرة في طريقي، هو اللي ضيعني، هو يملك لك حاجة؟ هو لا يستطيع، لا يملك لنفسه شيئا. قلة مخالطة الناس في العشرة يعني انت لست حريصا على المعاشرة مع الناس، على تضييع الأوقات مع الخلان والأصحاب والإخوان والأهل، لأنت تريد أن تبقى مع نفسك حتى تأنس لله عز وجل. لو خلقتهم وعاشرتهم فقلبك يعني ليس متلذذا بذلك، وإنما هو مشغول بالأنس بالله. قال وثلاثة من أعلانه أيضا: النظر إلى الله في كل شيء، يعني تنظر إلى أن الله خالق وفاعل كل ما تراه، والرجوع إليه في كل أمر، رجوع إلى شرعه، وكذلك التوكل عليه، رجوع إلى قضاء وقدره، والاستعانة به في كل حال. كلام حسن فعلا. النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. وقال الزبيد: اليقين واستقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. علم لا ينقلب، لا يصبح في يوم من الايام جهلا، يقول هذا انا كنت جاهل مش فاهم، انما هذا حال اهل البدع. لا يعني ذلك ان الانسان لا يرجع الى الحق اذا علم، نعم، ولكن المسائل الكبرى لابد ان يكون على يقين منها. القضيه خطيره لا تحتمل ان يجرب الانسان عمره في المسائل الكبرى يقضي يعني أجلا من عمره مثلا على عقيدة الجبرية، على عقيدة القدرية، على عقيدة شركية، وبعدين يقول لك نتيجة قلة اليقين، لأن القضايا الكبرى، قضايا الربوبية والألوهية والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، قضايا أسماء الصفات، قضايا عظيمة الأهمية، لا يصلح أن يكون الإنسان ليس على بينة منها. لذلك العلم المستقر والذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. قال ابن عطاء: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. نعم، لأن اليقين كما ذكرنا هبة من الله بأخذ الأسباب من العبد، فأنت إذا عملت بما علمت رزقت علما ويقينا بما لا تعلم. أصل التقوى مباينة النهي، وهو مباينة النفس، نفس هي النفس الأمارة بالسوء، فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين، فارق النفس اللي هي الصفات القبيحة في الإنسان. وقال: اليقين هو المكاشفة، وهو على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار، ومكاشفة بإظهار القدرة، ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. ومراد القوم للمكاشفة ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا، وهذا نهاية الإيمان، وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مكاشفة في الأخبار، كل ما أخبر الله به في الماضي والمستقبل كأنك تراه، مكاشفة بإظهار القدرة ملكوت السماوات والأرض، قدرة الله في السماوات والأرض، مكاشفة القلوب بحقائق الإيمان لأعمال القلوب الباطنة التي هي روح الأعمال. فإذا انكشف القلب هذه الحقائق وامتلأ بها أو استطاع أن ينهل منها ووصل إليها، فعند ذلك يكون ممتلئا إيمانا وإحسانا. يقول: وقد يريدون بها أمرا آخر، وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند أوائل تجرد الروح عن البدن، ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غلط ولبس عليه. إيه هو اللي يشير إلى هذا الغلط؟ إن المكاشفة يرى الله عز وجل أو يرى الرسول في اليقظة، يعني الرجل ده يقول لك أنا بشوفه في اليقظة، إيه ده من الكشف؟ يقول لك أنا سلمت عليه في المولد في أماكن البدع والضلال والشرك والانحراف. يقول لك ده الرسول كان معانا في القعدة الفلانية، السيدنا نفيسة كانت موجودة في القعدة الفلانية، سيدنا مريم كانت حاضرة معانا الحضرة، وسيدنا موسى كان عاملنا في المولد اللي فات، ده خزعبلات وخرافات خدعوا بها، واعلى منهم خداعا، اقول اسفل منهم خداعا، اسوا منهم خداعا، الذي يزعم انه يرى الله في اليقظه. فاعوذ بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله. طفل الزنا واللعان ينسب إلى أبيه أو إلى أمه. لا، طفل الزنا لا ينسب إلى أبيه بالمرة، لأنه ليس أبا شرعيا له، ينسب إلى أمه ويرث منها وترثه، ولو أقر به الزاني، ولو أقر به الزاني ولا تزوج أمه بعد ذلك، طالما أنه حصل الحمل من الزنا لا يثبت النسب للزنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وعلى العاهر الحمل. أما ابن الملاعبة فينظر هل نفاه أبوه أم لا، هل نفاه الزوج الذي لعن المرأة، لأنه يمكن أن يلاعنها وينفي حملها، ويمكن أن يلاعنها ولا ينفي حملها، لأنه أحيانا يكون يعلم أنه قد عاشرها أثناء ما رأى واقعة الزنا، قبلها بيوم ما عادها بيوم عاشرها معاشرة الأزواج وهو يعلم أنها زنت أو رآها وهي تزني، عشان كده لعنها. ويمكن ان يكون يعلم انه لم يعاشرها فينتفي من الولد. فاللعان يقع على امرين، على اثبات وقعة الزنا وعلى نفي الولد. يمكن ان يقع على ايه؟ على الزنا فقط دون نفي الولد. فاذا لم ينفي الولد كان ابنا له. هل يجوز عصر ثمار العنب مع ثمار التفاح لكي يشرب عصيرا؟ نعم، لكن لا يندب معا، لا يجعل في الماء نعم، لان هذا يؤدي الى اسماء الاحكام. ساعه لا يجي يشرب يحط يطير على بعض وقتها. حكم تجديد المساجد وخاصه كلمه اسماء الله الحسنى في دوائر مثلا، هذا ليس مشروعا. كتابه اسماء الله على الجدران ليس مشروعا، لان هذا لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. وزخرفت المساجد اصلا تشبه باليهود والنصارى. هل في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة نقول آمين أم لا؟ بعد إذا قلت من الضالين فقولوا آمين. الاستنساخ ما هو؟ الاستنساخ في الحقيقة ليس كما يظن البعض أنهم يصنعون في المعمل مخلوقا آخر، وإنما يزعمون، والله أعلم بصحة هذا الأمر، وإلا فأكاذيب كثيرة تقع في ذلك، هم يأخذوا حلية ليست حلية جنسية أو ليست بويضة منقحة مكونة من حيوان بدل من بويضة، بل يأخذوا حلية عادية ويحاولوا تهيئة مناخ يناظر ما هو ما يراد الرحم الأنثى في المراحل الأولى، وتزرع هذه الحلية في هذا الرحم بعد ذلك كأنها بويضة منقحة، وهذا ينشأ منه ما يشبه التوأم لهذا الإنسان أو لهذا المستنسخ يعني إن صحت المعلومات التي يقولونها، وإلا في الحقيقة أنا أشك في صحة ما يزعمون وما يبدعون إن في أصلا استنساخ. لكن هي على أي الأحوال ما فيش أي عملية توأمة إنه بياخد سلية تبقى هي نفس، يعني في الحقيقة الحيوان المستنسخ ده هيبقى أم وأبوه في الحقيقة هم أم وأبو اللي اتخذت منه سلية، لأن دي المادة الوراثية بتاعتهم هم اللي اتجمعت في هذا الكائن، فهم كانوا خلية بتجمع ده وأصبح هو إيه؟ هو نعم خلية دي. أما أن يصلح في البشر فلا يجوز بالبشر. لماذا؟ لأنه لابد أن يوضع في الرحم، وهذه خلية مجزرة الحيوان البدوي والبيض الملقح، وهذا زي ما قلنا مصدرها مصدر أمر لو أمه، فما ينفعش أن يوضع في رحم امرأة أجنبية بالنسبة أو أحد محارمه.